الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أيها الإخوة الأخوات، نواصل قراءتنا من كتاب رياض الصالحين الإمام النووي رحمه الله تعالى. وبعد أن انتهى المصنف رحمه الله تعالى من باب الأمر بالمحافظة على السنة وآدابها، أتبعه بباب وجوب الانقياد لحكم الله تعالى وما يقوله من دعي إلى ذلك وأمر بمعروف أو نهي عن منكر. وهذا من باب التوكيد لما تقدم، فالمسلم الذي ينقاد للسنة يستسلم لحكم الله تعالى أيًا كان هذا الحكم، ولو كان لا يناسب حاله ولا يوافق شهوته، ولو كان يشعر بشيء من المشقة فيه، فعليه أن يستسلم وينقاد الانقياد الكامل لله ورسوله. فهذه حقيقة الاستسلام، أنت اسمك مسلم لأنك استسلمت لله تعالى واستسلمت لرسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وتقدمت هذه الآية معنا في الباب الماضي، وعرفنا أن هذه الآية فيها كمال التسليم لحكم الله ورسوله. فلا وربك لا يؤمنون، فلا يحقق المسلم الإيمان الواجب وكمال الإيمان إلا إذا استسلم الاستسلام الكامل بهذه المراتب الثلاث. قال: حتى يحكموك فيما شجر بينهم، تحكم حكم الله ورسوله في أي مسألة يحصل فيها اختلاف بينك وبين زوجتك، بينك وبين أصحابك، في عملك، في أي حال من الأحوال، حتى لو كانت بينك وبين خادمك، فتحتكم لحكم الله ورسوله. ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت. ممكن الإنسان يوافق على حكم الله لكن يجد في صدره حرج وضيق من هذا الحكم، فمن تمام الاستسلام أن يذهب هذا الضيق من صدرك، وهذا يكون بالإيمان بحكمة الله ولطفه ورحمته، وأن الله لا يحكم إلا بالعدل ولا يشرع لنا إلا ما فيه الخير لنا. قال: ويسلموا تسليما، هذا فيه توكيد على الاستسلام الكامل لله ورسوله. وقال تعالى: إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. هذه صفة المؤمن، إذا دعي إلى حكم الله ورسوله قيل له هذا حرام هذا واجب، فلا يعارض هذا برأيه ويبدأ يعترض ويتردد، وإنما يسلم. قال: وما قال إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا، سمعنا سمع قبول وأطعنا وأولئك هم المفلحون. ثم ذكر هذا الحديث العظيم في هذا الباب، قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: لما نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم: لله ما في السماوات وما في الأرض، وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير، في آخر سورة البقرة. لما نزلت هذه الآية قال: اشتد ذلك على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. لماذا كانت هذه الآية شديدة على الصحابة؟ لأن الله يقول فيها: وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله. فظاهر هذه الآية أن الله تعالى يحاسبنا على خطرات نفوسنا، كل ما يخطر في نفسك فأنت محاسب عليه، هذا ظاهر الآية، ولذلك اشتدت على الصحابة. قال: فأتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم بركوا على الركب. هذه هيئة الإنسان المنكسر الذليل، بركوا على الركب فقالوا: أي رسول الله، كلفنا من الأعمال ما نطيق، الصلاة والجهاد والصيام والصدقة، هذه الأعمال في وسعنا وطاقتنا، وقد أنزلت عليك هذه الآية ولا نطيقها. فمن يطيق أن يحاسب على خطرات نفسه؟ يخطر في بالك معصية أو تفكر في شهوة فأنت محاسب على هذا؟ هذا صعب جدا. فقالوا: وقد أنزلت عليك هذه الآية ولا نطيقها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتريدون أن تقولوا كما قال أهل الكتابين، يعني اليهود والنصارى من قبلكم، سمعنا وعصينا؟ بل قولوا سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. فما كان من الصحابة رضي الله عنهم إلا أن استسلموا لحكم الله ورسوله، قالوا سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. فلما اقترأها القوم وذلت بها ألسنتهم، أيقنوا وصدقوا وسمعوا وأطاعوا. تأملوا في بركة الاستسلام لله ورسوله. أنزل الله تعالى في إثرها الآيات المباشرة التي تأتي بعد هذه الآية: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير، كما أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. قالوا سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا، لأن الإنسان مهما اجتهد في طاعة الله وسمع وأطاع لا بد أن يزل، فيقول غفرانك ربنا، يسأل الله المغفرة، غفرانك ربنا وإليك المصير. فلما فعلوا ذلك نسخها الله تعالى، فأنزل الله عز وجل: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. قال الله: نعم. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. النبي صلى الله عليه وسلم يخبرهم عن الله، يقول: قال الله: نعم. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. قال الله: نعم. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. قال الله: نعم. والحديث رواه مسلم. فتأملوا في بركة التسليم لله ورسوله. لما سلموا الأمر لله ما قالوا: لا يا رسول الله، هذا أمر مستحيل، مهما تأمرنا أو تقول لنا وتحذرنا من اليهود والنصارى وما كانوا عليه من عدم الاستسلام، لكن هذا أمر شاق ليس في مقدور الإنسان وليس في وسعنا أبدا. ما رجعوا إلى عقولهم وإلى آرائهم، بل سلموا الأمر لله ورسوله، حتى ولو كان ظاهر الآية أن الله تعالى يحاسب الإنسان على خطرات نفسه. فلما استسلموا أنزل الله تعالى آية التخفيف في سورة البقرة في آخرها: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. قول الله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، هذا يدل على أن الله لا يحاسب الناس على خطرات النفوس، لأن هذا ليس في وسع الإنسان. الإنسان قلبه يتقلب، في الدقيقة الواحدة ممكن تفكر في مسائل كثيرة، وهكذا خلق الله تعالى نفس الإنسان: إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي. والإنسان تخطر في باله خطرات سوء، يفكر في شهوة، يفكر في معصية. فإذا حوسب الإنسان وجوزي على هذه الخطرات يهلك الإنسان. ولذلك الله تعالى خفف وقال لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. طبعا بعض العلماء المحققين يقولون قول النبي صلى الله عليه وسلم فلما فعلوا ذلك نسخه الله، أو قول الراوي أبو هريرة فلما فعلوا ذلك نسخه الله، ليس المقصود بالنسخ إبطال حكم الآية الماضية، لأن النسخ لا يدخل في الأخبار. يعني الله يخبر أنه يحاسب الناس على كذا، فهذا خبر ما يمكن أن يبطل، وإنما النسخ يدخل الأحكام. مثلا يغير الله حكم إلى حكم، كان الصيام على التخير، ممكن أن تصوم ممكن أن تتصدق، ثم نسخ هذا الحكم وقال فمن شهد منكم الشهر فليصم، ذهب التخير. أما الأخبار يقولون لا يدخلها النسخ، فمعنى فلما فعلوا ذلك نسخها الله يعني بين الله تعالى معنى الآية الماضية، لأن الآية الماضية قال وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوا يحاسبكم به الله. قال العلماء الحساب لا يلزم منه الجزاء، ممكن الله تعالى يحاسب المؤمن على شيء لكن لا يعاقبه عليه، مثل ما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الله تعالى يدني المؤمن منه ويضع عليه كنفه ويستره ويقول أتذكر ذنب كذا، أتذكر ذنب كذا، يقول نعم يا رب نعم يا رب. طب الآن هو يحاسبه، لكن الله تعالى لا يعاقبه، يقول قد سترت عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم. فالحساب لا يلزم منه الجزاء، ولذلك هذه الآية يحاسبكم به الله، نعم قد يحاسب الله تعالى الإنسان على ما قام في قلبه، لكن من رحمة الله تعالى أنه لا يجازي الإنسان على خطرات النفوس، كما قال لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ثم أيضا قال ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا يعني أمرا ثقيلا كما حملته على الذين من قبلنا، لما شدد اليهود على أنفسهم شدد الله عليهم، لما تمردوا على أحكام الله كلفهم الله بآثار ثقيلة، مثل قول الله تعالى اقتلوا أنفسكم يعني في التوبة، جعل توبتهم أن يقتلوا أنفسهم مثلا، هذا إصر كبير. قال ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، كأن تجازينا على خطرات نفوسنا، هذا شيء لا طاقة للإنسان به. فالله تعالى يعني خفف هذا وبين أن الله تعالى لا يجازي العباد على خطرات نفوسهم، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الصحيح إن الله تجاوز لي عن أمتي ما حدثت به أنفسها. شوف حديث النفس الله تجاوز عنه، قال ما لم تعمل أو تتكلم. متى يجازى الإنسان ويحاسب؟ إذا تكلم أو عمل. كذلك يجازى الإنسان على أعمال القلوب إذا كانت عزيمة، عزيمة صادقة، مثل الإنسان يحب الخير وعنده عزم على الصدقة، عنده عزم على حفظ القرآن، ثم حاول واجتهد ومات قبل أن يحفظ، ما تدري ربما يكتب الله تعالى له أجر حفظ القرآن كله. فالعزم على العمل هذا يحاسب عليه الإنسان، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم من هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله تعالى له حسنة كاملة، فإن هم بها وعملها كتبها الله تعالى 10 حسنات إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة. ومن هم بسيئة فلم يعملها تأمل كتبها الله له حسنة، لماذا؟ لأن تركها خوفا من الله، وهذا عمل قلبي، فالله تعالى يجازي على عمل الخير. تأمل، قال وإن هو هم بها فعملها كتبها الله سيئة واحدة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. قالوا يا رسول الله هذا القاتل فما بال المقتول، مقتول يعني ما قتل، لماذا أيضا هو في النار؟ قال إنه كان حريصا على قتل صاحبه، إذن هذا الحديث يدل على أنه أن الله جازاه بحرصه، يعني عنده حرص وعزيمة وتحرك، إذن يحاسب حتى لو ما عمل العمل الذي يريده وهو القتل. هنا إنسان عزم على سرقة مال وخرج من بيته واقترب من البيت الذي يريد أن يسرق المال منه، فرأى لصوص أو كذا أو جماعة من الناس فرجع، هذا إذا لم يتب يحاسب، يجازى على هذا العمل حتى لو ما سرق، لأن عنده عزيمة في قلبه وتحرك. ولا نذهب بعيدا، الله تعالى يحاسب ويجازي الإنسان على الرياء، يجازي الإنسان على الحسد، يجازي الإنسان على البغضاء، مع أن هذه قد تكون في نفسك، لكن هذه ليست خطرات، هذه خطرات تحولت إلى عزائم. فرق بين الخاطرة وبين العزيمة، الخاطرة تذهب وما ترسخ في النفس، لكن العزيمة هي في البداية كانت خاطرة، ثم أصبحت فكرة، ثم أصبحت إرادة، ثم أصبحت عزيمة جازمة، وأصبح في قلب هذا الإنسان والعياذ بالله أنه يتمنى أن تزول النعمة عن فلان، ترد عليه خاطرة لكن لا يطردها، وهكذا يغذيها الشيطان حتى تتحول إلى إرادة جازمة، أن يتمنى زوال النعمة عن الناس ويكره الخير للناس، فهذا حسد تأصل في نفسه يحاسب عليه حتى لو ما تكلم، حتى لو ما عمل. لماذا؟ لأنه هذا عمل قلبي. فإذا هذه الآية عرفنا معناها، وأن المحاسبة وإن تخفوا ما في وإن تبدوا ما في أنفسكم، هذا واضح، أو تخفوه يحاسبكم به الله، يعني يحاسبكم على أعمال القلوب التي هي عزائم وإرادات جازمة، لأن هذا في وسعكم. وقد يحاسب الإنسان، يعني الله تعالى يحاسب الإنسان على الخطرات لكن لا يجازيه عليها، من باب يعني تذكير بنعمة الله تعالى عليه وبعفو الله تعالى ورحمته، لأن هذا ليس في وسع الإنسان كما جاء مبينا في النصوص التي ذكرناها. فإذا النووي رحمه الله تعالى اقتصر على هذا الحديث في هذا الباب، وهو حديث عظيم يدلنا على بركة الاستسلام، لما سلموا الأمر لرسول الله وما ناقشوه وجادلوه في معنى الآية، الله تعالى أنزل عليهم آخر آية في سورة البقرة التي تدل على التخفيف والتيسير، وأن الله تعالى لا يكلفنا ما لا طاقة لنا به. فنحمد الله على نعمة الإسلام، هذا الدين الذي هو دين اليسر والسماحة، وهاتين أو هاتان الآيتان آمن الرسول إلى آخر يعني سورة البقرة لهما فضل عظيم، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم من قرأ الآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة كفتاه، يعني كفتاه من كل شر من كل هم، لأنها يعني آيات فيها كمال الإيمان والاستسلام لله جل وعلا. نسأل الله تعالى أن يغفر لنا ويعفو عنا ويرحمنا، نسأله تعالى أن يغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.